كتابي والسنة. العمل بالكتاب والسنة، العمل يثبت الحفظ. كان الصحابة يتلقون الأوامر، يحلون الحلال ويحرمون الحرام، ويأخذون بما في الكتاب والسنة من نصح وإرشاد، يتعهدون ظواهرهم وبواطنهم بالآداب الإسلامية، بالأوامر الشرعية، بالتكاليف الدينية. فهذا العمل بالآيات والأحاديث دفع إلى الحفظ. أيضا وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة يحفظهم ويعلمهم ويفقههم. وجوده نفسه شخصه صلى الله عليه وسلم بلحمه ودمه يتحرك بينهم ويسمع. لما تسمع كلمة ابن مسعود أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سورة طرية، يعني وقت ما أنزلت. شوف لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ يد معاذ ويقول له: يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجود الرسول في وسطهم، لما قال لابن مسعود: هذا عبد كان قد غفر له. لما قال لأبي موسى الأشعري: لقد كنت أسمع قراءتك البارحة، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. خير القرون، خير القرون، خير القرون وأكرم الأزمان. الصحابة أيضا، وعايزين ننتقل إلى نقطة جديدة وخطيرة ومهمة في قضية الصحابة وحفظهم للدين وحملهم للدين، وهي تثبت الصحابة من الكتاب والسنة. إن الكلام اللي نقلوه كانوا يتثبتون منه ويتأكدون ويتيقنون أنه كلام الله وأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما دفعهم إلى التثبت والتحري أمر الله بذلك. أمر الله في محكم كتابه بالتثبت والتحري، وحذر من الطيش والتسرع. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والقراءة الأولى: فتثبتوا. كذلك جاء في القرآن النهي عن اتباع ما لا دليل عليه. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله عز وجل عاب في أكثر من آية في القرآن على الذين يتبعون الظن دون يقين. قال سبحانه: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لذلك كانوا يتثبتون ويتيقنون قبل النقل لأمر الله بالتثبت. اثنين: الترهيب الشديد والتهديد والوعيد لمن يكذب على الله أو يفتري على رسوله. قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، بل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى الأمر الأول بالتحري والتثبت. الأمر الثاني الترهيب من الكذب أو الافتراء. ثلاثة: أمر الإسلام بالصدق ونهاهم عن الكذب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. فإنه مع البر عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. أربعة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مغرمين بالتفقه والتعلم، وكان هذا أمرا جديدا في حياتهم، شريعة جديدة، والأمر فيها بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فكانوا مولعين مشغوفين بكلام الله وكلام رسوله، لا يلتفتون عنهما ولا يبحثون عن غيرهما. أيضا يسر الوسائل في هذا الوقت للتثبت، سهولة أن يتثبتوا، هذا الكلام قيل ولا لا، بالرجوع إلى رسول الله مباشرة صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة الكبار، حتى للفهم وللاستفسار وللتساؤل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من السهل الاتصال بالصحابة، كانوا معروفين، الصحابة الكبار موجودين، والناس رحلوا إليهم من الآفاق، كله بيدور على الصحابة، فكانوا موجودين يسألون عما اشتبه أو أشكل من الكتاب والسنة. ستة، الشجاعة الفطرية للصحابة، الصراحة الطبيعية لهم، بحيث ما لم يكن يستحي أحدهم أن يكذب ما يراه كذبا أو ينطق بحق ويستعلي به ويواجه به طالما أنه صادق، فلم يكونوا يقبلون الكذب ولا يرضون به في طبعهم، وكانوا يتسمون بالشجاعة في مواجهة الكذب، فلذلك لم يقبلوا كلمة لم يتأكدوا منها. أيضا تكافؤ الصحابة وتكافلهم كان فرضا فرضه الإسلام، أن يصير الصحابة كلهم حاجة واحدة، كذلك تعود الصحابة على الصدق وترويضهم عليه علما وعملا، يتعودوا الصدق، كان هذا على حتى أيام الشرك، يعني أبو سفيان وهو مشرك وأمام هرقل وهو عايز